أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في شهود منة الله عز وجل علينا في التأجيل، ولم نزل في استدعاء معونة الله عز وجل على شكر هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة العمل في مدة التأجيل، فإذا كان العمل هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكنا على رجاء أن يبلغنا الله عز وجل رمضان، فكان الشغل بالصيام علما مطلوبا قبل أن يكون الشغل بالصيام عملا. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فقدم العلم قبل العمل. والكتاب المعهود لم يزل هو كفاية الأخيار. قال: كتاب الصيام وشرائط وجوب الصيام ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. وفي اشتراط الإسلام في وجوب الصيام يجيء الكلام على تكليف الكفار بالفروع، فيجب عليهم الصيام وإزالة المانع من الصيام، فلذلك يحاسبون حسابين: حسابا على ترك الإسلام وحسابا على ترك شرائع الإسلام. وأما البلوغ والعقل فيستدل لهما بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث. فذكر من هم الصبية والمجنون. فرائض الصوم خمسة أشياء: النية، لابد أن يكون الصيام بنية، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، والإمساك عن تعمد القيء، والمعرفة بطرفي النهار. حتى يكون خمسة: النية، والإمساك عن الأكل والشرب الثاني، والثالث الإمساك عن الجماع، والثالث الإمساك عن تعمد القيء، والخامس مع المعرفة بطرفي النهار. قال الشارح: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. يشرح فيشرح الصوم، فقول الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء. قال الله تعالى يعني على لسان مريم البتول: إني فقولي، قيل لها يعني فقولي: إني نظرت للرحمن صوما، أي إمساكا. وفي الشرع إمساك مخصوص يعني عن الأكل والشرب والجماع من شخص مخصوص، وهو المكلف الخالي من موانع الصيام كالحيض والنفاس في وقت مخصوص، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرائط. فمن هذه الشرائط تبييت النية. ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا إثبات لوجوب الصوم في مدته التي هي الشهر، شهر رمضان. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس فذكر الصوم، فدرينا أن الصوم ليس واجبا فحسب، بل إنه ركن من أركان الإسلام، وانعقد الإجماع على وجوبه. في استدلاله على وجوب الصوم بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كأن الأولى أن يستدل على وجوب الصيام من الكتاب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فإن كتب تدل على الوجوب. ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر، فالشروط الإسلام دريت ما يكون حولها من أن الصواب أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة، فيجب عليهم الصيام وإزالة المانع وإزالة الكفر الذي هو المانع من الصيام. وكونه عاقلا شرط كل تكليف، وكونه قادرا كذلك شرط كل تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجب على الكافر الأصلي لأنه لا يصح منه، إذ ليس هو من أهل العبادة. وكذا لا يجب على الصبي والمجنون لقوله عليه الصلاة والسلام: ورفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي والمجنون. أما من لا يقدر على الصوم أصلا، أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصوم. نعم، يلزمه عن كل يوم مد من طعام. الذي لا يقدر على الصوم أصلا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فيلزمه على الأصح عن كل يوم مد من طعام، إن كان موسرا لو كان معاه. فلو كان معسرا حينئذ ثم أيسر، فهل يلزمه فيه قولان: كفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر، يعني قول بالنفي، يعني أنه قول بالنفي قول بالإثبات. قال: فرائض الصوم خمسة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب، والجماع كأن الإمساك عامل في الإجماع كذلك. لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، الخبر إنما الأعمال بالنيات، إنما الاعتداد بالأعمال بوجود النيات فيها، وإنما التمييز لإجزاء الأعمال عن طريق تصحيح تمييز النية فيها. ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف، بل ولا يسن، لا يسن النطق بالنية في جميع العبادات ما عدا الحج. فأما الصلاة فلا يشترط النطق بالنية ولا يسن، وليس عن الأئمة المتبوعين في استدعاء أو إباحة أو طلب أو ندب التلفظ بالنية نص أصلا. وتجب النية لكل ليلة، النية لازمة في صيام الفرض وصيام التطوع، لا يعفى الصائم مطلقا سواء كان صيام فرض أو صيام كصيام الوفاء بالنذر والكفارة وغير ذلك، وكذلك صيام النافلة لابد فيه من النية. لأن وتجب النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة. ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه؟ يعني إذا كان صيام رمضان يجزئ عنه نية واحدة، وأن كل يوم مستند إلى ما قبله وما بعده لكان إفساد يوم جديرا بأن يفسد ما قبله وما بعده. ألا ترى، لكن ذلك ليس صحيحا، ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه؟ فلو نوى صوم الشهر كله صح له اليوم الأول على المذهب، ويجب تعيين النية في صوم الفرض، وكذا يجب أن ينوي ليلا. فصيام الفريضة يلزم فيه هذان المعنيان، أن يعين محل النية، يعني أن يكون قصده الصيام غدا، والمطلوب الثاني أن تكون نية الفريضة ليلا، يعني أن يبيت النية. ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية، فلو نوى مع طلوع الفجر لا تصح لأنه لم يبيت. وأكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. واعلم أن نية الأداء والقضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة، المفروض نجيبه ما قد مر. ويجب أن تكون النية جازمة، فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح. يجب أن تكون النية جازمة، فلا يعلق عزيمة الصيام على شيء آخر. إن أصبح الغد من رمضان فأنا صائم فقد علقني، إن صام فلان صمت علقني. والمطلوب أن تكون تلك العزيمة مجزوما بها، ليست معلقة على شيء آخر. ولو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح، لأنه لم يتناول مفطرا، لا يكفي نيات الخروج، فلا بد أن يتناول مفطرا. فإذا تناول المفطر على نية الخروج من الصيام فسد صيامه، ولو تناول المفطر نسيانا لم يفسد صيامه، ولو نوى الخروج من الصوم من غير أن يتناول مفطرا كذلك. وعلم أنه لابد للصائم من الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع، منها الأكل والشرب وإن قل عند العمد، لكن لو كان ذلك عند السهو فذلك في عفو الله تعالى. وكذا ما في معنى الأكل، يعني ليس الممنوع الأكل والشرب فحسب، بل ما كان في معنى الأكل. فإذا قلت لي كان في معنى الأكل، فما هو في معنى الأكل؟ قال: والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. هذا هو الضابط لما يعتبر مفسدا للصوم، كل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد. فلو كان ذلك نسيانا أو كان ذلك مع فوت الإرادة فات القصد لم يفسد. يفطر بكل عين وصلت من الظاهر يعني الخارج إلى الباطن يعني الداخل، من ظاهر البدن يعني من خارج البدن إلى الباطن يعني داخل البدن، في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. وشرط الباطن أن يكون جوفا وإن كان لا يحيل، يعني لو لم يكن جوفا بأن كان لحما فوضعت شيئا في اللحم لا يفسد الصيام، لكنه شرطه أن يكون جوفا يعني مجوفا، وإن كان لا يحيل يعني بعض أجزاء البدن التي ليس فيها سوائل إذا دخل فيها شيء فإنه لا يتغير، وهذا هو الصحيح. حتى لو قطر في أذنه شيئا أو أدخل ميلا أو قشة فيها أفطر، أو حشى في ذكره قطنا أفطر على الأصح، بخلاف الاكتحال وإن وجد طعم الكحل، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الحلق. هذا الكلام لأهل صنعة الطب مراجعة فيه. وكذا لو ورد سكينا في لحم الساق لا يفطر، لأنه لا يعد جوفا، يعني الساق ليست مجوفة وليس باطن الساق مجوفا، بل هو لحم مسدد، فلو ورد سكينا في لحم الساق لا يفطر، لكن لو طعن في بطنه فقد تحقق الضابط، فهو عين، السكينة دي عين وصلت من الخارج من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح مع قصد مع ذكر الصوم. بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف، وابتلاع الريق لا يفطر. فلو اختلط بغيره سواء كان طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا أو نجسا كمن دميت لسته وهي لحم أسناني وتغير الريق بالدم فإنه يفطر بلا خلاف. فلو ذهب الدم وبيض الريق فالصحيح أنه يفطر أيضا، لأنه تندس فمه، ولو طهره إلى الماء فيتمضمض، ولو خرج الريق إلى شفته فرده بلسانه وابتلعه أفطر، يعني خروج الريق إلى الشفة فالشفة من خارج البدن، فلو رده وابتلعه فتحقق فيه أنها عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. وكذا لو فتل خيطا كما لو بله بريقه ثم أدخله فمه وهو رطب وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه فابتلع فإنه يفطر، بخلاف ما لو أخرج لسانه على رأسه ريق ولم ينفصل وابتلع فإنه لا يفطر على الأصح. يعني لو كان اللسان على رأسه ريق فأخرج لسانه خارج فمه ثم رده فبلع، فهل هي عين وصلت من الظاهر، يعني اللسان خارج البدن إلى الباطن في منفذ مفتوح مع قصد عن قصد مع ذكر الصوم، فلو أخرج لسانه على رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه فإنه لا يفطر على الأصح، فإن اللسان إذا كان يحمله فأول اللسان كآخره، وإذا كان الجزء القريب من الحلق لا يظن جفافه عن الريق ومع ذلك لا يفطر، فكذا لو كان على رأس اللسان ريق ثم خرج ودخل وهو على اللسان فالشأن فيه واحد. ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر، إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر، وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا لتقصيره، ولو تمضمض أو استنشق فإن بالغ أفطر وإلا فلا. هذا في حديث لقية بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائما. فإذا توضأ ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه فإنه في ضمان الشرع، فلا يكون ذلك إفساد الإصابة. لكن لو تمضمض وبالغ في المضمضة والاستنشاق فقد خالف فأتى بشيء غير مطلوب أو أتى بشيء منهي عنه، فلا يكون في ضمان الشرع، فإذا يكون مفطرا. فلو تمضمض أو استنشق فإن بالغ أفطر، وإلا لو تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى جوفه فعندنا احتمالان: أن يكون ذلك بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وقد خالف وعصى فإن ذلك في سد الصيام. أما إذا بالغ في المضمضة لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق وسبق الماء إلى جوفه فإنه لم يقع في المحظور فهو في ضمان الشرع. وهذا إذا كان ذكرا للصوم، فإن كان ناسيا فلا. وسبق الماء عند وصل النجاسة كالمضمضة، لو أنه يزيل النجاسة فسبق الماء إلى جوفه فإن كان ذلك بالمبالغة في غسل النجاسة في مقدار زائد عما يتغير به حكمها فإن ذلك يفسد صومه. أما إذا لم يبالغ في غسل النجاسة فسبق الماء إلى جوفه فإنه في ضمان الشرع عن ذلك. فرع: سبقه ماء المضمضة قبل أن ينوي صوم التطوع، يعني واحد أصبح فتمضمض فسبق الماء إلى جوفه وأراد أن يعزم الصيام، أن ينشئ النية من النهار، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ أصبح شخص ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، والقاعدة أنه إذا لم يبالغ فهو في ضمان الشرع، فكأنه لم ينزل في جوفه شيء. لأننا إذا كان صائما ولم يبالغ في المضمضة والاستنشاق وسبق إلى جوفه شيء اعتبرنا عدم نزول شيء في جوفه، فإذا كان ذلك هو صائم فإذا لم يكن صائما فأحرى ألا يتغير حكمه وأن يظل له أهلية إنشاء الصيام وإن سبق إلى جوفه ماء، لكون ذلك السبق لا عن مخالفة ولكونه لم يبالغ في أي من المضمضة أو الاستنشاق. قال النووي: وهي مسألة نفيسة وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله أعلم. ولو أكل الإنسان للصوم لم يفطر ففي الصحيحين من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلو كثر ذلك فوجهان: الأصح عند الرافعي يفطر لأن النسيان مع الكثرة نادر، ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير وإن كان ناسيا. والأصح عند النووي أنه لا يفطر لعموم الأخبار وليس الصوم كالصلاة، والفرق أن الصلاة لها أفعال وأقوال تذكره الصلاة فيندر وقوع ذلك منه بخلاف الصوم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا